بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة درسا جديدا هو كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، أي هذا الكتاب الذي ستذكر فيه أحكام الطلاق. ولا شك بأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة مفيدة من الأحكام الكلية والجزئية في هذا الباب، وطوف على أكثر الأحكام التي تذكر في هذا الباب، وإن كانت هناك جزئيات لم يعرض لها المؤلف، ولكنه حقيقة أخذ بقدر واف مما يفيد في هذا الباب رحمه الله تعالى. والطلاق فعله طلق، وطلق مصدره التطليق، طلق يطلق تطليقا. إذن الطلاق ليس مصدرا ولكنه اسم مصدر، والفرق بين المصدر واسمه من حيث الحروف، أما من حيث المعنى فمعناهما واحد، لأن التطليق هو مصدر طلق فتجد فيه زيادة، بينما الطلاق هو اسم مصدر. وقد أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى الاسم، يختاروا اسم المصدر من قول الاقتباس من قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا هو الطلاق بالنسبة للغة، ومثله أيضا كلم يكلم تكليما، فالتكليم هو المصدر، واسم المصدر إنما هو الكلام، وله أمثلة كثيرة جدا. بعد ذلك ما هو أيضا الطلاق في المصطلح الفقهي، أو في ما هو معروف عند الفقهاء؟ هو حل قيد النكاح، لأننا عرفنا أن النكاح عقد وأن النكاح فيه ضم، وهذا الطلاق يأتي فيفصم تلك العروة التي تمت بين الزوجين لسبب من الأسباب، وهي التي ذكرها المؤلف، وهو أنه يدور حول الأحكام الخمسة المعروفة: الواجب والمحرم والمكروه والمباح. فهذه ربما يكون منها قد يكون واجبا، وربما يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، ويكون مندوبا. هذه حقيقة تدور حول النكاح. ولا نريد حقيقة أيها الإخوة أن نتعمق كثيرا في أحكام الطلاق، بل نريد أن نمر عليه مرورا متوسطا. قال رحمه الله تعالى: وهو على خمسة أضرب. ما هو الضمير؟ يعود إلى الطلاق، يعني على خمسة أضرب. كما قلنا هناك النكاح على خمسة أضرب، ربما يكون الأصل في النكاح أنه سنة، لكن ربما يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه العنت، وربما يكون حراما إذا قصد الإضرار بالزوجة، وغير ذلك من الأمثلة التي مرت، ويكون مكروها لو كان عنينا ولا يستطيع أن يؤدي حق الزوجة، ويكون مباحا إذا كانت ليست له رغبة في الزواج ولكنه لا يلحق ضررا بالزوجة. هنا أيضا تدور حوله الأحكام الخمسة، أولها قال واجب، أولها أن يكون واجبا، وذكر المؤلف صورتين للإيجاب مرت بنا إحداهما مرت بنا تقريرا أي درسناها في النشوز، والأخرى تمر بنا أحيانا عن طريق الدرس. قال: واجب هو طلاق المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة. طلاق المولي بعد التربص إذا أبى أي امتنع عن الفيئة، نأخذه كلمة كلمة. طلاق المولي، من هو المولي؟ المولي المراد به الذي يقسم، لأن الإلاء هو قسم، كما قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن المولي هو الحالف الذي يحلف على أن لا يطأ زوجته مدة، المهم أن تزيد على أربعة أشهر. فلو قدر أن زوجا حلف أن لا يطأ زوجته سنة أو عشرة أشهر أو ثمانية أشهر أو أن لا يطأها مطلقا، هذا نسميه إلى لأنه حلف، يعطى فرصة مدة أربعة أشهر ثم بعد ذلك، فإن رجع فاء يعني فاء رجع فوطئ زوجته ولزمته الكفارة، لأنه لا بد أن يكفر عن يمينه لأنه حلف أن لا يطأ الزوجة، في هذه الحالة ينتهي الأمر. فإن أبى أن يطأ فيؤمر بالطلاق أو فيطلق، فإن أبى فيؤمر بالطلاق، فإن أبى فيطلق عليه. هذا هو النوع الأول الذي المولي إذا امتنع أن يفي أي أن يطأ زوجته بعد اليمين وامتنع عن ذلك، فإنه يجب عليه أن يطلق. إذن هذه الصورة الأولى التي يجب فيها الطلاق، انتظار يعني تربص ينتظر. قال: وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه. هذا مر بنا: واللاتي تخافون نشوزهن. قد درسنا أحكام النشوز في باب مستقل، وعرفنا أنه إذا انتهى الأمر، يعني كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما نفعت كل هذه الأمور الثلاثة، يبعث حكم من أهله وحكم من أهله، فابعث حكم من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحا، وربما ينتهي الأمر إلى الطلاق، إذا سد الباب ولا يمكن أن يصلح بينهما، فلا بد من صنعاء وإن طال السفر كما قال الشاعر، يعني لا بد من أن يكون الطلاق، والحكمان يقرران ذلك، فما يقرره الحكمان يكون ملزما أي واجبا، أي هذه الصورة الثانية التي يجب فيها الطلاق. نعم، لا هو بعد أن يطأ يكفر. قال رحمه الله: ومكروه. وهو ومكروه، يعني المكروه هو الذي يعني لا يثاب فاعله يعني ولا يعاقب أيضا تاركه، يعني الذي يفعل المكروه هو لا يثاب على فعله لأنه فعل مكروها، ولا يعاقب لأن المكروه دون الواجب، فالذي يعاقب على تركه هو ترك الواجب. إذا مكروه، متى يكون مكروها؟ نعم، إذا مثلا لم تكن هناك حاجة، يعني يكون الزوجان في بيت مستقر يعيشان مطمئنين في راحة في سعادة، ثم بعد ذلك يحصل الطلاق، يكره في هذا المقام، لأن الله سبحانه وتعالى يعني نبه إلى مثل ذلك الأمر. فإن كرهتموهن، الله تعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يكره الزوج الزوجة مع أنها تقوم بأموره وتحسن العشرة وتبر بوالديه وتعامله معاملة طيبة وتسعى في إرضائه وفي خدمته، لكن قد يحصل ذلك، في هذه الحالة يكره. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: لا يفرك مؤمنة مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لو وجد فيها بعض الأخلاق السيئة فسيجد فيها أخلاقا طيبة كريمة. قال: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة. لما روى محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث سنده ضعيف، ولذلك أنا أشرت إلى الآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها. وكم من أناس أيها الإخوة دخلوا على زوجاتهم وضاقت بهم الأمور، وربما دب الكره أول الأمر في نفوسهم وشق عليهم ذلك، ولكنهم وفقوا إلى الصبر والأناة وانتظروا، وإذا بالأمور تتبدل والأحوال تتغير، فيجد حسن العشرة من الزوجة، يجدها امرأة صالحة تقية بارة محسنة إليه وإلى والديه وإلى أقاربه، امرأة تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه، تحفظه في بيته وفي ماله وفي كل الأمور، وإذا بذاك الكره يتحول محبة. وليس أيها الإخوة الحب هو كله يقوم على الجمال، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. لكن ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، لوفق الإنسان بامرأة جميلة وهي صالحة، فهذا غاية ما يريده، لأنها تعينه أيضا في غض الطرف ويقتنع بما عنده. لكن الأصل في ذلك هو الدين. قال: رواه أبو داود رحمه الله. قال: وعنه رحمه الله تعالى أنه محرم. وعنه يعني على الإمام أحمد رواية أخرى أنه في هذه الحالة يحرم. لماذا يحرم؟ لأن لديك امرأة ساقها الله لك، امرأة صالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك، وإن أمرتها أطاعتك، فهذه غاية ما يتمناه الإنسان، فلماذا يطلقها؟ الرواية الأخرى أن ذلك يحرم، وليس هذا حقيقة من العشرة التي أمر الله تعالى بها بقوله: وعاشروهن بالمعروف. وأيضا ليس هذا من الوفاء أن تكون المرأة كريمة طيبة ثم بعد ذلك يطلقها. ولذلك على الإمام أحمد رواية أخرى أنه يحرم في هذه الحالة. لماذا يحرم أيها الإخوة في هذه الحالة؟ لأنه في هذه الحالة يطلقها، ربما تكون هذه المرأة فقيرة، ربما يعني ستنقطع عنها النفقة، ربما تكون غريبة في هذا البلد، ربما أيضا يتشتت أولادها، يكون لها أولاد، هذا حقيقة يحصل فيه ضرر. إذن ينبغي للمؤمن أن يراعي مثل تلك الأمور. أيضا فيه ضرر للزوج آخر، ما أيضا كما سيأتي فيما سيذكره المؤلف. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنه محرم لأنه يضر بنفسه وزوجته. لماذا يضر بنفسه؟ يضر بنفسه لأنه أيها الإخوة قد لا يجد زوجة، هو كانت عنده زوجة طيبة ساق الله سبحانه وتعالى إليه تلك النعمة، فهو قد قلب إناءه بيده، يعني ما في الإناء قام وألقاه. فربما أيضا هذا الذي طلق يتوقف الناس عن تزويجه، يقول: هذا رجل مطلق، كلنا نعرف زوجته، من سيكون مثل تلك الزوجة الصالحة الطيبة التي تتميز بالأخلاق الكريمة؟ ثم طلقها، فأي امرأة ستعيش معه؟ لا، هذا رجل مطلق فلا أعطيه بنتي. إذن هو تضرر من هذه النعمة. الزوجة كما قلت لكم تتشتت ويشتت أولادها، وربما يشق عليها النفقة، وربما أيضا تمد يدها إلى الناس تضطر في ذلك، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحصل نتيجة الطلاق. قال: وعنه رحمه الله أنه محرم لأنه يضر بنفسه وزوجته، وقد قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث حسن، وقد مر بنا هذا الحديث عدة مرات. لا ضرر ولا ضرار حديث أبي هريرة مر بنا هناك في الإجارة عندما تكلمنا عن وضع الخشب على جدار جاره، قول أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبا على جداره، ثم يقول أبي هريرة: ما لي أراكم نائم وعريضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وذكر الحديث: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. قال رحمه الله: ومباح وهو عند الحاجة إليه. ومباح وهو عند الحاجة، لأن الإنسان قد يحتاج إليه. نعم. من؟ لا، هو يعني يكره، لأن التحريم هذا أمره صعب. نعم. لا، هو حقيقة يعني هو يكره، أما أنه يحرم فالقول به صعب، لأنه أصلا النكاح، أصل النكاح هو سنة، وإنهاء النكاح يعني ليس بواجب استمراره. إذن كيف نقول بأن الطلاق يكون محرما؟ لا. قال: ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح. مباح عند الضرر، قد تكون المرأة عكس الأولى سيئة الخلق، قد تكون أيضا سيئة الخلقة يعني، أو تكون المرأة أيضا غير عفيفة غير تقية، ففي هذه الحالة يعني يباح للإنسان. نعم. قال: فيباح له دفع الضرر عن نفسه، يعني يدفع ذلك الضرر، لأن هذه المرأة طويلة اللسان كما يقولون، سيئة الخلق سيئة المعاملة، ففي هذه الحالة يتخلص منها ويأتي بامرأة خيرا منها، والله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قال: ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح. وهو عند تضرر المرأة بالنكاح، كأن يكون تبغض الزوج لا ترتاح إليه، كما مر بقصة ثابت بن قيس، يعني لا ترتاح إليه، يعني غير معجبة بأخلاقه، يعني تكرهه لخلقته، رجل شرس سيء الأخلاق لا يعاملها معاملة كريمة يضربها وغير ذلك، إذن هناك أمور تجعله في هذه الحالة يكون مباحا لتتخلص مما هي فيه من الألم والضيق. قال: وهو مستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه، يعني هنا مستحب بالنسبة للزوجة، وقد يكون بالنسبة للزوج أيضا، إما لبغضه أو غيره، فيستحب أو غيره، كأن تكون أخلاقه مثلا سيئة، معاملته سيئة، تجد أنه بخيل لا ينفق عليه إلا بشدة، يعني دائما يثيرها يهزأ ويسخر منها، دائما يغمز أهلها ويلمزهم، يعني يوجد من هذا النوع كثير. قال: فيستحب إزالة الضرر عنها. قال: وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها. هنا بالنسبة للزوج انتقل الآن إلى أنه يكون مستحبا بالنسبة للزوج، متى؟ امرأة تكون مقصرة ماذا؟ في العبادات، تجد أنها كسولة في الصلاة في الصيام، لا تقوم إلا بشدة، وربما تصلي أحيانا وأحيانا لا تصلي، تجد أنها دائما تتكلم وتحصل منها هفوات، وربما تتجاوز ذلك إلى ما لا يجوز، وربما تستخدم بعض ماذا؟ الأمور المحرمة شرعا من العبارات كالنياحة وغيرها، أمثلة ذلك كثيرة جدا، ففي هذه الحالة حينئذ له أن يطلقها. وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة والصيام وغير ذلك. نعم. قال: كالصلاة ونحوه وعجزه عن إجبارها عليها. هذا معناته فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أيها الأخوة، تجد أن بعض الرجال يأتي ويقول: زوجتي كسولة في الصلاة أطلقها، أنا أريد أن أطلقها، لأن الرسول يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. إذن هذه لا تصلي، له هل أنت نصحتها؟ هل أديت ما عليك؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع كافر مشرك ماذا؟ يمرج ويمتلئ بماذا؟ بالمنكرات وبالشركيات، ومع ذلك أخذ يدافع ويدعو إلى الإسلام ويصرح العقيدة وينافع عنها، إذن الإنسان يسعى في إصلاح هذه الزوجة، لأنك إن هداها الله على يديك فتقول لك خيرا من حمر النعم، هذه مصلحة عظيمة. إذا هدى الله تلك الزوجة على يديك يكون لك خير في ذلك، فهي زوجتك وفي نفس الوقت ارشدتها وقد بيدها إلى طريق الخير، إذن فاسعى. لكن إذا عجزت، هنا نأتي لما قال المؤلف، قال رحمه الله: أو كونها غير عفيفة. أو كونها غير عفيفة، يعني امرأة تفعل الفواحش، نسأل الله العافية، تزني، يعني متهمة بالزنا، فكيف يرضى إنسان أن تعيش امرأة على فراشه وهو تفعل ذلك؟ يسمى ديوثا. هذا الذي يعلم أن زوجته تعمل الفواحش ويسكت عنها، هذا معروف فقها ولغة بأنه ديوث. نعم. قال: لأن في إمساكها نقصا ودناءة. لأن في إمساك هذه المرأة التي لا ترد يد لامس فيه نقص، نقص في الدين بالنسبة للتساهل في العبادات، ودناءة بالنسبة لأخلاقها وانحطاطها وتنكبها طريق الهداية وارتكابها طريق المعاصي. وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره. ربما أفسدت فراشا، يأتي شخص آخر غريب فربما يطأها، وربما حملت من هذا الإنسان فنسب ذلك الولد إلى من؟ إلى ذلك الزوج، فينسب إليه من ليس منه، ثم تختلط المحارم والنظر وغير ذلك، ويترتب على ذلك المشكلات. ولذلك نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين جربت يمينك. أما من تسلك هذا المسلك فعلى الزوج أن يبادر وليحذرها. أما أن تقصر في بعض العبادات مع أنها عفيفة فهذه يسعى في إصلاحها. أما أن تسلك المسلك الدني الذميم فهذا لا ينبغي حقيقة، لأن هذا فيه خطورة. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله، وعنه أي عن الإمام أحمد، أن الطلاق هاهنا واجب. وأن الطلاق هاهنا واجب، وحقيقة هذا له وجه قوي من النظر. هذه المرأة المتهمة في عفتها، الأولى هو قطع ذلك الشيء وبتره. قال: وعنه رحمه الله أن الطلاق هاهنا واجب. قال: في مسألة إسماعيل بن سعيد رحمه يعني الله، أحد رواة المسائل عنه، هل يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟ نقف هنا. ولا تتعلم القرآن، مراد المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب عليه تعلمه، أما تعلم القرآن جملة فليس بواجب، لكن يجب على المسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه في صلاته، كالفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالذي يجهلها في أول الأمر أول ما يدخل في الإسلام يصلي، لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، ويحتاج أيضا إلى بعض السور من القرآن. نعم، والله أنا هذا أميل إليه بالنسبة للتي ليست بعفيفة، أنا أميل للتي ليست بعفيفة أنه يجب ألا يبقيها. نعم، يبعدها عنه فترة فإن صلحت وروقبت. نعم. قال أخشى ألا يجوز المقام معها. وقال: هذا تورع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد دائما يقول أجب أو أكره أو أعجز، فهنا يقول أخشى ألا يطول المقام معها، يعني هذا تورع منه، وإلا هو من أزهد العلماء وأكرههم لمثل تلك الأشياء. قال أخشى ألا يجوز المقام معها. وقال: لا ينبغي له إمساك غير العفيفة. رأيتم، غير العفيفة هي أخطر شيء، لكن التي تقصر في العبادة تأخذ بيدها وتعطرها على الحق عطرا كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذه ربما تجني عليك، ربما تجلب لك مصيبة لا تستطيع الخلاص منها. قال رحمه الله تعالى: ومحظور. وهو ومحظور يعني محرم ممنوع، محظور معناه ممنوع. قال وهو طلاق المدخول بها في حيضها، يعني طلاق قال المدخول بها في حيضها. لماذا قال المدخول بها؟ لأن أصلا غير المدخول بها لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم بعد ذلك قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها في سورة الأحزاب. إذن المرأة قبل الدخول إذا طلقها زوجها قبل الدخول وقبل المسيس حينئذ لا يجب لها، لا يجب عليها عدة. نعم. أما الطلاق فيقع عليها معروف. نعم. قال حتى الثلاث قال العلماء تقع. نعم. قال ومحظور وهو طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. إذن الطلاق الذي يحرم في صورتين: أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض هذا واحد، الثاني أن يطلقها وهي في طهر جامعها فيه. أما في الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنه في تلك الحالة يجوز له أن يطلقها، هذا هو وقت الطلاق حتى ولو كانت حاملا. إذن لا يطلقها في الحيض. لماذا؟ ستأتي الأدلة، لكن من العلة والسبب الذي ذكره العلماء لئلا تطول العدة، لأنه سيطلقها في الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، حينئذ ستطول عليه الحيضة، فهذا فيه إيذاء لها. وهذا فيه حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: فلا قول بعد قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، مره فليراجعها. الثاني إذا طلقها في طهر جامعها فيه، لأنه ربما يطلقها وتكون علقت من ذلك الوقت فأصبحت حبلا، فحينئذ لا يدرى هي حامل أو لا، وربما لو علم بأنها حامل ندم ندما شديدا، لأن من الرجال من لو علم بأن زوجته حبلا لا يريد أن يطلقها لأنه حريص على الأولاد، وربما يكون من أسباب الطلاق أنها مرت فترة ولم تحمل، وهذه كلها حقيقة بإرادة الله سبحانه وتعالى، وربما يكون السبب منه وربما يكون منها. إذن الموضعان اللذان يحرم فيهما الطلاق هما أن يطلقها وهي حائض، والثاني أن يطلقها في طهر جامعها في تلك الحالتين. قال ويسمى طلاق البدعة، ويسمى طلاق البدعة، يعني يسمى هذا الطلاق طلاق البدعة. لماذا طلاق البدعة؟ لأنه خالف ما في كتاب الله عز وجل. ما هو الذي في كتاب الله؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلين العدة، إلى آخر الآيات. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عما فعل ابنه عبد الله، قال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. أنا اختصرت الحديث. نعم. قال يسمى طلاق البدعة لمخالفته أمر الله تعالى في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا ما طلق للعدة، لأن طلاق العدة هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. كيف نستطيع أن نعرف ذلك من الآية؟ بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر. وأنتم تعلمون بأن القرآن يفسر أولا بالقرآن، ففي القرآن آيات تفسر آيات، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أثر عن الصحابة ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بلغة العرب. أما التفسير بالرأي فإنه محرم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. بعض الناس تجد أنه يتجرأ ويقول خواطر تجد أنه يسلك مسلكا ويعد نفسه من العلماء ثم يأتي إلى كتاب الله عز وجل ويتجرأ عليه ويبدأ يفسر عن طريق الخواطر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فما بالكم بمن يكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني طاهر يجوز ولم يمس في الطهر، هو يجوز أصل الطلاق في طهر لم يمس فيه، لكن لو كانت المرأة حائض سيستثني المؤلف غير المدخول بها الآيسة الصغيرة، هذه تطلق في حيض أو في غيره، لكن الكلام هنا عن المدخول بها التي هي التي تحيض، لا يجوز أن تطلق في حيض ولا في طهر مسها فيه. قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. من العلماء من يضيف صورة ثالثة وهي مرت بنا إن كنتم تذكرون، أن الزوج إذا كان عنده أكثر من امرأة كان يكون عنده أربع نساء فطاف على الأولى والثانية والثالثة، فلما جاء دور الرابعة طلقها ليحرمها ماذا من دورها؟ قالوا هذا يحرم الطلاق في هذه الحالة، وقد مر بنا بأنه لو ارتجعها بأنه يعود لها الحق. نعم. قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها. انظروا هنا أمر، قال لعمر مره، وعمر هو والده، هذا أمر، ثم قال فليراجعها وهذا أمر آخر. نعم. مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم يعني يتركها ينتظر عليها. نعم. حتى تطهر، حتى تخرج من الحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني متى تبدأ العدة؟ بعد ذلك، بعد أن انتقلت إلى الطهر تطهر ثم تحيض ثم تطهر. نعم. ثم إن شاء أمسك بعد. وتعلمون هناك خلاف بين العلماء الاعتداد بالأقرى، هل القرء هو الطهر أو هو الحيض؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في كتاب العدد. قال ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك. يعني إن شاء أمسك بعد، يعني بعد ذلك، بعد أن راجعها في طهر لم يجامعها فيه. وإن شاء طلق قبل أن يمس. وإن شاء طلقها في طهر قبل ما لم يمسها، فإن وطئها فلا يكون طلاق بدعة. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق له بها النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تدخل في ذلك، إذا طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها تعتد، لو طلقها طلقة ثانية وفي العدة هذا يسمى طلاق بدعة، لكن لو راجعها يعني ردها إليه ثم رجعت إليه ثم بعد ذلك طلقها مرة أخرى في طهر لم يمس فيه نسمي هذا أيضا طلاق سنة، ثم بعد ذلك راجعها وطلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال في الحديث قال ثم ليتركها حتى تطهر. نعم. لماذا لم يطلقها في الطهر الأول؟ لا، ذاك قالوا من باب الاحتيار، لأن المراد لم تعتبر الحيضة الأولى، الحيضة الأولى ملغية، إنما يبدأ الاعتداد من الثانية، الثانية هي التي نعرف أنها لو حاضت ليست ماذا فيها حمل. نعم. كيف الآية؟ يعني الآية طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، يعني يطلقها طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة، ويتركها العدة، فإن راجعها انتهى الأمر، إن أراد أن يطلقها بعد ذلك يطلقها بعد أن رجعت لي، هذه طلقة ثانية. لكن لو قال لها أنت طالق ثم بعد ذلك طلقها مرة أخرى. الطلقة الثانية بعض العلماء يراها محرمة وبعض العلماء يراها مكروهة، إنما الطلقة التي لا خلاف فيها بأنها طلاق السنة هي الأولى، أو الثانية لو طلقها بعد أيضا أن رجعت إليه، وحتى الثالثة بعد رجوع لا تسمى طلاق بدعة بل هي طلاق، لأن الرسول ما أنكر ذلك على زوج فاطمة بنت قيس عندما بتها، وعويمر العجلاني عندما طلق زوجته قبل أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاعنة، إلى غير ذلك من الأمور. قال متفق عليه. قال رحمه الله: ولأن طلاق الحائض يضر بها بتطويل عدتها. قال: والمصابة ترتاب فلا والمصابة تدري. من هي المصابة؟ هي التي طلقها زوجها في طهر أصابها فيه أي وطئها، هذه المصابة، هذه الصورة الأخرى، المصابة لأجل الحمل. نعم. قال: والمصابة ترتاب فلا تدري. ما معنى ترتاب؟ تشك تتردد أهي حامل أو لا. فلا تدري أداة حمل هي فتعتد بوضعه أم حائل فتعتد بالقرب. لا تدري أهي حامل فعدتها ماذا؟ وضع الحمل، أو هي ماذا؟ حائل يعني غير حامل، ففي هذه تعتد بالأقرى، على خلاف بين العلماء أهي الحائض أم هي ماذا الأقرى أم هي الطهر، وأنا ممن يميل إلى أنها الحائض، وهو مذهب أحمد وبعض العلماء، وإن كان الآخر قال به الأكثر، لكننا في نظر أن الأدلة تشهد بأن الأقرى هي الحيض. قال رحمه الله: ويحتمل أن يتبين حملها فيندم على فراقها مع ولدها. أيضا من الأسباب إلى جانب كونها ترتاب أنه ربما بعد الطلاق يتبين أن المرأة حامل، وحينئذ ربما تأتي له بولد ذكر كان أو أنثى، فيتفرق الشمل ويختلفون، هذا في جهة وهذا في جهة. ومن الأسباب أيها الإخوة التي يكره لأجلها الطلاق هو تشتث الأولاد أيضا، تجد أن أباهم في جهة وأمهم في جهة أخرى، والآل أو الأولاد يضيعون بين وبين، ربما يبقون عند أبيهم فتكون هناك امرأة الأب لا تخاف الله تعالى ولا تخشى فتؤذيهم فتعقدهم، وربما تتزوج المرأة ولو كانوا عند الأم والأب تخلى عنهم ربما يسومهم الزوج ماذا؟ سوم العذاب، يعني يقسو عليهم، فتجد أن الأولاد نشأوا نشأة تترك أثرا ليس طيبا في حياتهم. قال رحمه الله تعالى: فأما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها. لأنه لا عدة عليه، لأنها لا عدة عليها تطول، والصغيرة التي لا تحمل والآيسة لا يحرم طلاقهما. فهتان تعتدان بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وعطف عليها واللائي لم يحض. إذن هذه لا إشكال، إذن الإشكال في التي تحيض هي محل الإشكال. قال: والصغيرة التي لا تحمل والآيسة لا يحرم طلاقهما، لأنه لا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه. لأنه ما حصل وطء أصلا، وإن حصل وطء فهذه صغيرة لا تحمل، وتلك آيسة لا يأتيها الحيض فلا تحمل. قال رحمه الله: وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها. الحامل إذا استبان حملها لا وأن يطلقها لا يمنع، لأن هذا جاء في رواية انفرد بها مسلم عن البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره فليطلقها ماذا، وذكر في إحدى الروايات أو حاملا حائلا، يعني غير حامل أو حاملة. قال رحمه الله: وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها، لما روى سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، أخرجه مسلم رحمه الله. ولأنه لا ريبة لها ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم، لأنه على بصيرة من حملها. يعني ليس فيها إشكال. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويقع الطلاق في زمن البدعة. ويقع الطلاق في زمن البدعة، يعني هذه المرأة كقصة عبد الله بن عمر، عندما طلقها عبد الله بن عمر وقال له عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها. هل أمره له بأن يراجعها لأن الطلاق في الحيض لا ينبغي بمعنى أنه محرم، أو لأن الطلاق لا يقع؟ جماهير العلماء، عامة العلماء كافة ممن يعتد بآرائهم، يقولون بأن الطلاق يقع. نعم. قال: ويقع الطلاق في زمن البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرجعة ولا يكون إلا بعد طلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نص على أنه يعتبر طلاقا، لكن عبد الله بن عمر صاحب القصة وهو أدرى بغيره من ذلك، لما سئل عن ذلك قال: فما، يعني فما. وقال أيضا: وإن ماذا استحسنه واستحمق، يعني استحمق ذلك الشيء، فمعنى ذلك أنه يقع الطلاق. إذن الطلاق الذي يطلق زوجته وهي حائض يقع عليها الطلاق، فحسبت على عبد الله بن عمر واحدة. يعني لو قرأت في صحيح مسلم تجد روايات متعددة حتى ذكر منها أنها حسبت عليه واحدة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرجعة ولا يكون إلا بعد طلاق. قال: ويستحب ارتجاعها. ويستحب ارتجاع هذه اللي تطلقها، يقول المؤلف يحرم التطليق في الحيض، ومع ذلك يستحب استرجاعها. لماذا؟ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن مطالب بأن يأخذ بما جاء عن الله تعالى ثم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قال: مره فليراجعها. قال: ويستحب ارتجاعها لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، ولأنه وأمر النبي بها يعني بالرجعة. ها؟ أمر النبي به يعني بالرجوع، كل بها بالرجعة يعني. نعم. ويستحب ارتجاعها لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، ولأنه يزيل الضرر الحاصل. نعم. بالطلاق. قال رحمه: لم تكن ايه الثالثة هذه ليست محل إشكال. نعم. قال: ولأنه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق ولا يجب. قال: ولا يجب لأنه بمنزلة ابتداء النكاح، يعني لا يجب الرجعة. قصد المؤلف يعني يستحب أن يراجعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بأن يراجع زوجته. قال: لكن لا يجب، لا يقال يجب على من طلق بالحيض أن يراجع المرأة، لا، لأن النكاح أصله، الأصل فيه أنه سنة، الأصل عقد النكاح هو سنة، واستدامة النكاح إنما هو سنة لبقاء النسب. إذن كيف نقول بأنه يجب عليه أن يراجعها؟ هذا خلاف ما دلت عليه السنة. قال: ولا يجب لأنه بمنزلة ابتداء النكاح أو استدامته، وكلاهما غير واجب. قال: وعنه رحمه الله تعالى أن الرجعة واجبة لظاهر الأمر. يعني قال بذلك لأنه قال مره وقال فليراجعها، لكن الأول هو الراجح. نعم. قال: ومتى ارتجعها أبيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة. يعني الطهر الذي يلي الحيضة له أن يطلقها فيه، يعني مجرد أن تنتهي الحيضة التي وفيها له أن يطلقها. نعم. لكن إن أراد السنة فليفعل بما جاء بالحديث. قال: أبيح له طلاقها، أبيح له طلاقها، أبيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها قبل إصابتها، لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق، متفق عليه. لكن الرواية الأخرى فصلت تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فكانت بيانا. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها. هذا هو الطلاق الذي أمر الله به سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقيم، وأحصوا العدة احفظوها واتقوا الله. نعم. قال: والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. إذن باختصار ليعرف الإخوة ما هو طلاق السنة: أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه ثم يراجعها، هذا إن أراد، وإلا خلاص إن انتهت مثلا هذه العدة تبي يعني يصبح خاطبا من الخطاب، فإن استرجعها ردها إليه له أن يطلقها بعد ذلك، ثم بعد ذلك تعتد وبعدها يطلقها فتكون الطلقة الثالثة. هذه هو السنة في الطلاق أيها الإخوة، كما قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد أن ذكر ماذا الذي مر بنا: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني ذكر الخلع كما مر بنا أول بين التطليقتين وبين الثالث ثم ذكر الثالث. قال: لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: لعل الله. وأحصوا العدة، يعني احفظوها، يعني تنتبه للعدة بحيث أنك تتمكن من راجع المرأة. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. بعض الناس يرميها خارج البيت ما يتركها تعتد في البيت، وهذا خلاف ما أمر الله به سبحانه وتعالى. تقول الله رب: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا أن يأتين، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحش، فإن جاءت بفاحش حينئذ يحصل ذلك. قال: إلى قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظر إلى التوجيه الكريم، توجيه الله سبحانه وتعالى إلى الناس بأن الزوج إذا طلق هذه المرأة وبقيت تعيش في تلكم الأقرعة الثلاثة مدة من الزمن، أخذ الزوج يفكر والزوجة تفكر، فإن كان ماذا السبب من الزوجة فيستعيد، ستتذكر ماذا صدر منها نحو زوجها من التقصير ونعم من عدم الوفاء بحقوقه، وربما يكون الزوج هو الذي تنكر لها وتجد أنه يؤذيها، فربما بعد الوحشة يجعله يفكر ويتراجع. فانظر إلى قول الله تعالى: لا تدري، يعني بعد ذلك الطلاق وبعد العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومما يحدثه الله سبحانه وتعالى أن تعود الزوجة إلى زوجها، فتعود الألفة أقوى من مكان والصلة أمكن، ويحل الحب محل الكره، وحينئذ ينشأ ذلك البيت نشأة كريمة يتربى فيه الأولاد فينشأون نشأة صالحة. هذا هو الذي ينبغي أن نأخذ بإرشادات القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يدلنا إلى الخير ويرشدنا إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى طريق السعادة، إلى ما فيه فلاحنا وخيرنا ونجاتنا ورشدنا في هذه الحياة الدنيا ثم في الآخرة. إذن لنقتفي منهج الكتاب ومنهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح عامة وفي الطلاق خاصة. قال: إلى قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. تجدون بعض الرجال أيها الأخوة يتسرع في الطلاق، ثم تجد قلبه يذوب ألما وحسرة، كيف فارق زوجته، ماذا يعمل بالأولاد، كيف تسرع أغران الشيطان، وتجد أنه يطوف يبحث عن المشايخ، أحيانا يدلس وأحيانا يقول الصدق لعل هذا الشيخ يفتيه بأن المرأة تعول. لا، أنت قل الحق، لأن هذا حلال وهذا حرام، ليس فيه وسط، لو أفتاك مفتن وأنت قد أخفيت. ولذلك هنا الجهات المختصة وفقها الله تهتم بهذا الأمر، وحصر الطلاق وعودة المرأة على المفتي، لماذا؟ ليحصل التحري، يوقف على ما صدر من الزوج، ما صدر من الزوجة. ما يكون كل إنسان يفتي ويقول كذا، لأن بعض الناس يدلس، فلما يصب في جهة واحدة هي جهة الاستصاب هذا يكون فيه مصلحة، وأيضا يكون هذا حافزا للناس ألا يتسرعوا في الطلاق ويتهافتوا عليه. قال: وهذا لا يمكن إذا جمع الثلاث. وقال علي رضي الله عنه: إذا جمع الثلاث خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب، انتهى كل شيء. كم من ناس تعبوا وشق عليهم الأمر وعاشوا حياتهم حسرة، ربما تنحل مشكلة بأن هذا الزوج يتزوج الثاني المرأة ولا مثلا يرتاح لها فيطلقها فيعود إليها الأول ويأخذ درسا. وبعضهم أيها الإخوة لا يأخذ درس، كما قال عن أهل النار الله سبحانه وتعالى: بالنسبة لأعمالهم السيئة ولو ردوا لعادوا، يعني لعادوا لما نهوا عنه. فالناس يتفوتون، بعض الناس يأخذ الدرس ولا يكرره مرة أخرى، ولذلك الطلاق ليس فخرا. تجد أن بعض الناس إذا جلس مع أصدقائه وزملائه يفتخر، أريد أن تتقدم إلى العزيمة إذا لم يقل يقول علي الطلاق، إذا لم مثلا يستجب له علي كذا، فتجد أن قوله قائما وقاعدا وجالسا كله في الطلاق. لماذا هذه المسكينة تجعلها ماذا على طرف لسانك؟ هذا لا ينبغي. نعم. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله تعالى من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا. ما يتبع رجل نفسه امرأة، خلاص، لأنك لو أخذت بما أمرك الله تعالى به فطلقوهن لعي، طلقتها مرة ثم فكرت ورجعت وحسبت وأخذت الوقت وقست المحاسن، عرفت المحاسن والسيئات ووزنت بينها، ثم أيضا لك أيضا أستردها ثم تعطيها فرصة، وهكذا ما بعد هذا شيء. فلو أخذنا بما في كتاب الله عز وجل لكان هذا كافيا وخير مرشد، ولارتاح الأزواج ولما صاروا يطوفون هنا وهنا. انظر إلى إرشاد القرآن والخطاب للنبي: إذا طلقتم النساء أيها المؤمنون فطلقوهن لعدتهن. ما هي العدة؟ هي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قول لعبد الله بن عمره: فليراجعها، إلى آخر الحديث. قال: ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقة ثم يدعها. يعني خلاص خاطره خلاص ينجلي بعد أن يطلقها مرة وتعتاد ثم تعود ويطلق، خلاص طابت نفسه منها، عرف كل شيء ووضع الداء والدواء، وعرف أن هذه المرأة لا يمكن أن تعيش معه، لا يمكن أن تعيش معه في هذه الحالة لوجود الخصام والخلاف. وبعض الناس يعطيه الله تعالى أيها الأخوة من العقل ومن الرزانة ومن الصبر، لأنه في صبره على زوجته الحمقى سيثاب على ذلك. ولذلك الفقهاء نصحوا قالوا: يكره، ينبغي للزوج أن يختار المرأة غير الحمقى، يبحث عن هذه الأسرة، هل هذه المرأة حمقى؟ هل أسرتها فيها حماقة؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أوعت من يداويها، يعيت من يداويها، يعني أتعبت من يداويها. لماذا؟ لأنها صعبة. إذن الإنسان يفكر ذلك الأمر، فالحمقة تتعب زوجها، ربما تؤثر في أولادها، تغذيهم على ذلك فينشأون على ذلك. ورسول يقول في القاضي: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال: يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا، فمتى شاء راجعها. قال المصنف رحمه الله: وهل يحرم جمع الثلاث؟ فيه روايتان. يعني هل يجمعها فيقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذه تسمى الثلاث. إذن ما هو طلاق السنة؟ نعود مرة أخرى لنفرق. هو ما بين الله تعالى أن يطلق الزوج زوجته طلقة، هذا هو طلاق السنة. ثم تعتد، هو بالخيار له، هو زوج لها ما دامت في العدة لا وأن يراجعها. فإن راجعها ثم بعد ذلك أعطاه الله تعالى التطليقة الثانية، وهذا طلاق سنة. فإذا رجع وبقي ثم طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غير، هذا نسميه طلاق السنة. ما هو طلاق البدعة؟ أن يطلقها ثلاثا، يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهل قول أنت طالق أنت طالق أنت طالق كقولي أنت طالق ثلاثا، أو أن الكل ثلاثة؟ وهذه تختلف عن هذه، فيها خلاف كبير بين العلماء، وهي من المسائل الكبرى في الفقه. جماهير العلماء يرون أن الطلاق، ومنهم جماهير الصحابة والتابعين يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو طلاق ثلاث، بمعنى يقع لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، سواء قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهناك قلة من العلماء، جماعة من التابعين، وأخذ برأيهم بعض المحققين فقالوا إن قول المطلق أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق إنما هي تقع طلقة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى بين أن طلاق السنة هو أن يطلقها مرة واحدة، فهذا طلقها ثلاثا. إذن إذا قل بأن طلاق السنة واحدة وهذا طلقها ثلاثا، معنى هذا أن الذي يأتي بعد ماذا؟ الواحدة، لا يكون طلاق سنة. إذن لا يكون، وإذا لم يكن طلاق سنة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا يستدلون بحديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم وبعض أصحاب السنن، قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحدة، الطلاق الثلاث بواحدة. فلما كان زمان عمر، أو فلما كان عمر ورأى أن الناس قد استعجلوا ماذا؟ الطلاق، قال إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناه، يعني تأني، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، يعني أوقعوا عليهم. فقال هؤلاء هذا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، واجتهاد عمر سياسة، ويقصد بالسياسة هنا السياسة الشرعية. وعمر لما رأى الناس تهافتوا على الطلاق وتساهلوا عليه، كان الناس في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر والسنتان الأوليان من خلافته كان يتورعون في الطلاق ويتحرجون، ولا يقدم أحد عليه إلا بعد روية وإدراك. أما بعد ذلك بدأ الناس ماذا؟ يتساهلون، وهذا في زمن عمر، فما بالكم بغيره. وتعلمون جاء في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والعلماء عدوا ذلك بالقرون الثلاثة التي انتهت بالخلفاء الراشدين عام 40، وليس على مجال نبحث هذا، ولكن إشارة يعني جاءت عارضة. هذا أنا لماذا ذكرت رأي هؤلاء ولا استفصلت في، لأن المؤلف ما ذكر، المؤلف كما هو حنبلي ورأي الأئمة الأربعة كلهم يرون أن الطلاق هذا واقع، فمشى على ذلك المنهج. نعم. قال وهل يحرم جمع الثلاث؟ فيه روايتان، إحداهما يحرم لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة. وروى محمود بن لبيد قال وهل يحرم، هذا هو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد في هذه الرواية، أبو حنيفة ومالك، وهذه الرواية الأولى عن أحمد أنه يحرم، الثانية أنه لا يحرم، هو قول الشافعي. قال فيه روايتان إحداهما يحرم، والدليل ذكره المؤلف، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والذي يطلق ثلاثا لا يطلق، للعدة التي أمر الله تعالى بها والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، هذا حجة هذا القول بإيجاز. قال رحمه الله إحداهما يحرم لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة. وروى محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي رحمه الله. هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فانظروا هنا لما بلغ أن الرجل طلق زوجته البتة ثلاثا، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أيديكم؟ الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقة واحدة استقبلوا بها العدة. والرسول بين ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي ويطلق زوجته ثلاثا، فأنكر الرسول، حتى إنه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول أقتله؟ يعني أقتل ذلك الرجل فيخالف كتاب الله عز وجل. ولكن تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم آتاه الله مكارم الأخلاق ومحاسنها ومصالحها، ولذلك لما قيل له بالنسبة للمنافقين قال: لئلا يقال في قتل المنافقين، قال: لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. وفي قصة المخنث لما قيل نقتله يا رسول الله قال: نهيت عن قتل المصلين. قال: ولأنه حرم بالقول. يعني هذا الدليل أيضا، هذا الحديث مختلف فيه، بعض العلماء يضاعفه، ولكن الحقيقة بعد التمحيص والتدقيق نجد أن الحديث لا تقل درجته عن الحديث الحسن. ولذلك سيأتي مذهب الشافعي، ومن أسباب قول الشافعي بالرأي الآخر الذي سيأتي أن الحديث لم يصح عنده. ولا ننسى بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والذي قرأ ماذا مذهب الإمام الشافعي وبخاصة في كتاب في كتب الإمام النووي يجد أنه في كل قضية يقف ويقول: وهذا هو مذهب الشافعي إذا صح الحديث، لأن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: ولأنه حرم بالقول امرأته لغير حاجة فحرم كالظهار. قال رحمه الله: والثانية لا يحرم. والثانية لا يحرم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. لأن في حديث أولا لحديث نعم قال لأن في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات، وأرسل وكيله بشعير، ومع ذلك ما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر على عمر أمير العجلاني الذي وجد رجلا عند امرأته عندما طلقها قال: يا رسول الله لا أكتب إنها طالق ثلاثا. قال قبل صلى الله عليه وسلم.